انت اللي تحب تعيش ولا اصولك ولا فقه حنفي ولا كذا ولا كذا ولا في الادب ولا التاريخ ولا تراجم ولا الساحه واسعه جدا. يعني اخت تخرجت جاءت تقول انا عايز في الفلك، قلت لها جيد، فدلت على الطريقة اللي هي تذهب إلى معهد المخطوطات كباحثة، ثم المركزية الأوقاف في السيدة زينب، دار الكتب المصرية، كده كلها هنا، دار الكتب المصرية، جامعة القاهرة فيها بعض المخطوطات أيضا، والأزهرية. في عندك في القاهرة تفتش في مخطوطات الفلك، تفتش هذه الأنسة التي جاءتني في مخطوط، وما كانت فيه خيرا تقيده، يبقى معها أوراق أو كراسة أو كذا، تقيده بتوصيف وبرقمه في المكان اللي ظهر، حتى لما تصل مرحلة جلب المخطوطة تطلب 170 فلك فيأتوا به. من أجل ألا ترجع للمصادر مرة أخرى، وبعدين تبتدي باستبعاد النسخ أو الوقوع عليها، بمعنى نبتدئ بماذا؟ باستيفاء النسخ والإخطاء، الاطلاع على بروكلمان أو التسجيل، ثم هذه المكتبات التي رأيتها تفتش عن نسخة ثانية، ليس بالضرورة أنها تكون نسخة وحيدة. دار الكتب وجدت في هذه الآنسة اللي تكلم عنها ثلاث نسخ، تقيد أرقام، وبعدين المكتبات الأخرى وبروكن أو تسجيل. في واحد يغيب عنه بروكن، هل رأيت بروكن؟ لا والله. طب تروح تشوف، لسا انت ما كملتش استيفاء النسخ بطريقة معينة، احنا درسناها ونكررها كثيرا. واذا كان وفاته بعد 430 افتش في سجين، لانه سجين استوعب ما ذكره الكتب، فهو انجح للنظر، ثم اهتم بعناصر توصيفية مهمة تريح الباحث وتفيده. هذا عمود، وأكرر أنه لو افترض تحقيق النص عمارة، لابد من هذه العمارة بالوقوف على أساس من أعمدة، تعملوا أعمدة. أعمدة العمارة دي ثلاث، استيفاء النسخ اللي اتكلمت عنه. العمود الثاني هو هل طبع هذا الكتاب وما قيمة هذه الطبعات، هل هو محقق، هل هذه الطبعات تسمح لك أن تحقق النص، بمعنى أنك ستضيف جديدا، وأن التحقيق ما كتب عليه تحقيق كلام فارغ لأنك اطلعت عليه مش كافي، فلا يمنع. هذا العمود الثالث، العمود الثالث اللي قبل أن تتعمق، قبل أن تتعمق العنوان والنسبة للمؤلف، قبل أن تتعمق وتتورق وتغفل هذا العمود، فتبحث في العمود الأول والثاني وتقبل عنه، فين في الآخر يا ابني ده منسوب من نسبة، ما ينفعكش الماجستير أو الدكتوراه، لأنك حتضيع الوقت في لمن هذا الكتاب، إذا ما خربش عليه خالص. أنا أقع دائما على الموثق عنوانا ونسبة المؤلف، نسبة للمؤلف، حتى يكون مكتمل العمارة هذه الأعمدة أولا، ثم أقيم العمارة اللي هي الضبط، إخضاع لعلامات الترقيم، التعليق، فروق النسخ، الدراسة، الكشافات أو الأثبات، هذا هو تنفيذ ما يتعلق بالنص والدراسة. تمام؟ ودائما في الماجستير والدكتوراه وفي هذا البحث الدبلوم نكتب تحقيق ودراسة. واحد يقول لي ليه ابتدينا في التحقيق؟ مع انه لما نطبع او نكتب بخط يد بيدنا على الورق نحدد رسالتنا نبتدي بالدراسة، فنقول دراسة وتحقيق. أقول له إن هذا العمل خطأ شائع، كثيرين يقعوا فيه خطأ شائع، والصحيح تحقيق ودراسة. لماذا؟ لأن المقياس هنا ليس موضع الورق بين الدفتين، المقياس علمي، بمعنى يمنع إطلاقا عليك أن تبتدئ بالدراسة، لأن التحقيق هو الذي سيفتح لك مادة وفيرة للدراسة. إذا أنت عمليا وعلميا تبتدئ بالتحقيق، والمقياس العلمي هو الصحيح، المقياس العلمي هو الصحيح تحقيق ودراسة، أي ابتدأت عمليا وتنفيذا بالتحقيق، ثم التحقيق هو الذي سهل لي الدراسة بتفتيح مسائل مسائل الدراسة، هذا التحقيق. واضح؟ إذن لا ينبغي أنا كباحث متمرس أو في الطريق للتمرس إني أبتدئ بدراسة وتحقيق، لابد أن نتوخى وأن نبتعد عن هذا الخطأ الشائع. في حدود 5 ورقات إلى 10، المقصود به تقريبا، مش كحد كيف، إذا وجدت مخطوط 11 يبقى كويس، 12 كويس، 15 كويس. لسه في أخت أظن بتقول لي إنه وجدت مخطوطة مش عارف 100 ورق، قلت لها يا بنتي اللي بحثنا ده كثير عليك، أنا مقدر الوقت وكذا، وهو ميران للماجستير، قالت لا بستاهل ومستمتعة بيه وكذا. قلت لها إذا مستمتعة بيه وهذا قرارك ماشي، ولا تري إنه في بضيع وقت عليك، لأنه هذا مرتبط بامتحان نظري في أسئلة وكذا، وامتحان وقاعة تدخلها وكل. قالت لا، فهم كلامك. فقلت لها شريطة أن لا تغفلي الأعمدة الأخرى، العمودين الأخريين اللي هو هل حقك أم لا، ما قيمة هذا التحقيق، فأضيف جديدا أم لا، وهكذا. اثنين، توثيق العنوان والنسبة، لابد من اتفاق. ثم اتفاق النسخ، تكتفليش بنسخة اللي لقيتيها بسهلة القراءة فتعتمدي على الله وأطيعه، تعتمدي على الله ولكن تعقلها. العقل هنا اتفاء النسخ، بذل المجهود الكافي لاتفاء النسخ. لذلك بعد التجربة لنا مع آخرين في الماجستير، بدأنا نطلب في الخطة عنوان الجهود المبذولة من أجل اتفاء النسخ، عنوان، وتحكي فيه، تتحدث فيه عن الجهود. ما تقوليش والله ما لقيتش إلا نسخة في دار الكتب وهي كذا، وكل واحد يقول كذا. عايز تقولي روح دار الكتب وكشفت أو كشف لي فليس هناك غير هذه النسخة. ذهبت إلى مركزية الأوقاف لم أجد إلا هذه النسخة، أو لم أجد إطلاقا. وذهبت إلى جامعة القاهرة لم أجد نسخة. اطلعت على بروكلمان أو 60 لم يذكر هذا الكتاب إطلاقا. لنتيقن بأنها نسخة وحيدة وبعدها نحكم هل تقبل أم لا، لأنه في أساتذة يرفضون أنك تحقق عن نسخة واحدة، يقول لك هذه فيها مخاطر وقد تكون ناقصة وأنت مش واخد بالك بالنص. وذكرت لكم مثلا الشيخ أحمد شاكر لما حقق لباب الأداء لأسامة بن منقذ، وهو محقق وعالم كبير، ومع ذلك لم يتنبه أنه في خرم في الدك. ليه؟ لأنه مش كل خرم يوحي لك في نقل. إذا كان في نقلة غريبة تقول لا الكلام مش متصل، إذا في نقل. إنما هنا الكلام ما نبهوش إنه غير مستمر، ففاتت عليه. وبعدين واحد قال له بعد حين وهو يحقق، وكان يودي ملزمة الملزمة للطباعة، وهذه برضو آفة عجلة مش مطلوب، لأنه قد يتأتى لك بعد حين أنه تربط هذا النص اللي أمامك بنص سبق تحقيقه في الكتاب نفسه، كيف تعدله، وهو ذهب إلى المطبع وصفوه وقرأته وصححته وأقرأته، وروحه يسحبوا منه أذنك مش فاضي. إذا التأني وربط النصوص بعضها ببعض مهم. عظيمة، شيخ عظيمة رحمة الله عليه اللي حقق المقتضى في النحو للمبني، كان عظيما في ربط هذه المادة بكتاب السيبويه حقيقة، لأنه المدرب وهو يؤلف كان كتاب سيبويه جنبه، إما حفظه وإما جنبه، فيتحدث عن في كتابه خطوة خطوة. ولكن عظيمة كان نحوي عظيم، ولكن لم يكن محقق، فاته نصف التحقيق. أقول لكم إلا لم يتنبه إلى ربط النصوص في المكتظف نفسه بعضه ببعض، بمعنى إن المبرر لما كان يقول وستتحدث عن هذه المسألة في فصل لاحق، أو يكون العكس إني تحدثت في هذه المسألة في باب كذا، ما كانش يتنبه شيخ عظيمة لهذا، ياخذها مسلم بها ما يفتش فين الموضع ده. لو فتش في هذا الموضع ولم يجد لتحقق بانه يا امين انت معنا، لتحقق بانه في نقص في النص. ثم هو قال المبرر وقد تحدثت عن هذا في فصلي كذا، وانا فات علي هذا النص وحقق ولم اجد. معناها ايه؟ معناها النص فقط، معناها النسخه نص. وفعلا جاء بعد سنين اخ كويتي يريد ان يحقق في النحو، جاب كتاب عبينا وابتدى يطلع على نسخ لم يطلع عليها عظيمة لأنه اكتفى بنسخ دار الكتب. شايف عدم اكتفاء النسخ قديه يورط في تحقيق خاطئ. الكويتي ذهب إلى تركيا فوجد نسخ نفيسة تكشف عن نص كبير في أكثر من موضع، مقارنة بنسخ دار الكتب، نسخ دار الكتب المصرية. فأتى بها فجاءني يقول عايز أسجل في كذا. قلت له دار العلوم، هو خريج دار العلوم، موافقة؟ قال لي دكتور أستاذ. فقال له جيد. قلت له اعمل في الدراسة عندك وتبرير في خطتك لماذا هذه الطبعة؟ لأن المعروف عن الشيخ محمود الطناحي يشيد بطبعة عظيمة، مع أن الشيخ محمود الطناحي محقق، لكن عجبه هذا الربط بكتاب المبرر بكتاب سيبويه. عظيمة نحويا يعني مش محقق. قلت له تعمل قائمة بالنص اللي حتطلع حوالي 5 صفحات عمود كده من كذا إلى كذا، وهو 7 سطور مثلا، 7 سطور لم تظهر عند عظيمة وموضعها في نسخة عظيمة صفحة كذا سطر كذا، هتطلع بهذه القائمة صفحات. قلت له نطق ماشي، والا كيف هتحضر دكتوراه كان مش ماجستير؟ هذا تبرير لك لماذا هذا العمل الجديد. لازم تقنع كل قارئ، لانه الشائع انه طبعه عظيمه عظيمه، فحتى تبرر لابد منها. إذا وجدت مش سهل تجد رسالة في حدود 10 15 20، مش سهل، فعليك أن تختار كتاب إن شاء الله من 200 ورقة. بس في هذه الحالة بدك تحقق 10 ورقات تقريبا في نهاية فصل معين، مش تقطع النص من نصف الفصل. يعني يكون توقفك منطقي ما تقطعش الفرق. اثنين، عليك بدراسة الكتاب كامل، ما ينفعش تدرس العشر ورقات، العشر ورقات او الخمسطاش لا تعطي لك دراسة متكاملة، الاستقراء فيها نقص، استقراء الدراسة نقص. اذا لابد انه تلزم نفسك بهذا المؤلف كاملا. طيب اقرأ يا شيخ ماجد بعد ذلك. اللي ما اخذش لائحة البحث يقدر يتقدم ياخذ. شيخي ماشي. اهلا يا نادر. قول لك شيخ الأزهر، شيخ طنطاوي توفي اليوم الآن وصلتنا رسائل والله، رسائل من أصدقاء. نعم رحمة الله عليه، الكبير كبير في السن. كان دخل مستشفى مريض يعني؟ لا أزمة قلبية، أزمة قلبية في الرياض كان؟ حيث يعني الآن يستقبلون، كان قبل لا يستقبلون، غير مرضي عنه، وهم سلفيين متطرفين لا يقبلون. الآن السعودية لينت، صار لها مقاييس مختلفة. ماشي رحمة الله عليه. يعني في ناس تقول لك ده بتاع حكومة وبتاع كذا. لا وأنا أدافع عنه. أنا معجب بكل من يتلمس طريق لذاته ذات، وهو هذا الطريق اللي يوصل للإسلام إلى السلام، هو هذا الطريق الوحيد اللي ممكن الإسلام يفضل في سلامة عالمية. إذا لم تتأقلم وإذا لم تراعي الظروف وتكون النظرة معتدلة وسليمة، قانون طبيعي اللي لا يتعايش يموت، اللي بتعايشش يموت، حتى في الحشرات في النباتات، الإنسان اللي لا يتعايش مع بيئته ويرى انه كله غلط إلا هو ولا حسامه، وحيموت حيموت مبكر، الموت غير طبيعي لأنه مش قادر يتعايش. التعايش هو أساس الحياة. الرسول الكريم سيرته كانت يعرف متى يشتد ومتى يلال، ولنا في سيرته عبر أذكر مثلا وهو تحت الشجرة في أطراف مكة ومعه من المدينة مقاتلين، ويريد أن يدخل مكة سلما، إنما مع سلاح مع مقاتلين، يعني تلويح عايز يدخلها ولو عنو تلويح. فوالدول وكما اولا الوضع الرسول عرف دولي مش بس في الاسلام المستثار عرف دولي لا يقتل ما يفعل لانه اعلان حرب اذا قتلت رسول كانك تعلن الحرب على مصر دوليا فجايب خبر عمرو بن زيد زيد بن عمرو معروف شخصية عظيمة وكان عنده حس وحس بانه الاوثان وكذا مش تمام فقال له انا جئت من مكة يعرض عليك العام مثل هذا اليوم او هذا الزمن ان نخلي لك مكة وتحج زي ما تحج نخلي لك انما الان باسرها بناسها بكذا مش موافق قال له موافق عمر بن الخطاب ما زال بخلق جاهلي خل السيف وقام قال له الرسول اجلس قال له لماذا يا رسول الله نعطي الدنية في ديننا نحن اقوياء قال له اجلس جلس قال له اكتب اذا نكتب اتفاقية كتابة الاتفاقية دي أعدها الرسول مكسب عظيم معناه في فئة مقابل فئة مكة معناه في فئة بتناطح مكة باعتراف رئيس فقال له اكتب من محمد رسول الله إلى أهل مكة قال له لا لو اعترضنا أنك رسول الله لم احتجنا لهذا القطع لهذه الاتفاقية هب لمين أيضا هب جاهلية عمر بن الخطاب يريد عايز يقطع رأس زيد بن أسد من كبار مكة رئيس الوفد قال له اجلس لماذا يا رسول الله نعطي الدنيا قال له اجلس واملاه الرسول الكاتب من محمد بن عبد الله هذه الاتفاقية تمشي ومن ضروري يدخل مكة اليوم هي نوع من الضغط للاتفاقية بالعام القادم وبين من ومن بين فئة كبرى تناطح مكة لها كيها هذه واحد واللي حصل انه دخلها بسبب اخر فتح مكة جاء بالقتال لسبب اخر برز في مكة كذلك في التاريخ صلاح الدين الايوبي انتصر انتصارات صغيرة ولكن الانتصار الكبير جاء في من يعرف حسي قرية من قرى طبرية في شمال فلسطين اسمها حطين فسميت الوقعة باسم هذه القرية القرية كان فيها النصر صراعة عسكرية ممكن ما تتكررش مرة ثانية قائد المحنك يفهم ممكن ما تتكررش ما انغرش لهذا النصر بمعنى كان هناك قوم من القش لمحها صلاح الدين الايوبي اقرب لجيش الاوروبيين صليبي كم تقتل؟ الدنيا فيه فابتدى يوم قائم، ابتدى من الصباح الباكر في الفجر بين اليوم حار جدا، عرفوه اهل الاجواء وكذا في الفجر، فقال اليوم يوم لنفسه يوم الهجوم لأن الأوروبيين الحر يقتل جاي من مناطق باردة أول، إنما إحنا عموما بلادنا كلها صحراء، فعلا صحراء، العربي صحراء معروف يعني، حتى الأمويين الصحراويين ابتدوا لما جاء دولتهم وعزهم عملوا في البادية بادية بلاد الشام كفوف، صاروا يروحوا يقعدوا في الصحراء ويهجروا نعيم دمشق ونهر دمشق والكلام ده. دي واحدة. وبعدين الصليبي الأوروبي مدجج بالسلاح وثقيل، دروع ثقيلة معدنية وحركته بطيئة للغاية وحامل حمل ثقيل، الحرب بتاعه وحركته في الحرب بطيئة وثقيلة، فيش حرية للحركات. اثنين، راح أرسل سرا جماعة أوقدوا في هذا الكون من القرش، فرفعت درجة الحرارة وهو بجانب جيش الصليبيين، طبعا إطفاء الحريق ونقل الكون إلى آخر أصبح مستحيل والهجوم ابتدأ، فاضطرب الجيش الصليبي 100% من الأول وكان النصر حاسم. لما تحرك إلى القدس ودخلها وكان نشوة النصر وكذا، بقي ثغرتين للصليبية، واحدة قريبة من عكا وواحدة في الرملة، فأرسل لصلاح الدين نعمل صلح ولك معظم فلسطين والقدس وكذا إلا هاتين الخليتين صغيرتين، عمل اتفاقية، كل المسلمين كانوا متضايقين لماذا هذه الاتفاقية وإحنا دخلنا القدس وقوك حتحطين والكلام. هو يقدر انه انا من ضامن انقصي فيه لانه ابتدوا يتجمعوا من اوروبا، ابتدوا يرسلوا رسل الى منطقة عكا، بعدين بتقوى انا من ضامن الى نعمل اتفاقية واضح انه هاتين الخليتين محاصرتين وحستبقى قد ما حوصروا مهما تقووا محاصر. وفي اقل من سنتين خرجوا لوحدهم دون احد، صار في حصار وكذا، المهم الملاينة مطلوبة وكذا. على كل حال رحمة الله عليه كان رجل عاقل، اعترضوا على تعيينه انه هو مش بتاع شريعة، معارضين له انه مش شريعة، هو اظن كان خريج تفسير وكان خريج لا مش لغة عربية اصول مش شريعة، يعني مش مهيأ للفتوى اعترض عليه لما كان مفتي. صح. بعدين هو كان على وبعدين ما ينفعش نفسيا كل واحدة انت وحشة. مفتي يقول لي انت وحشة. كان معروفا بطلاقة النساء يعني. مع انه وهو يدرس ويعظ كان يعني يكاد يبكي من الجنون. يعني هو مرة كان في نقاش مع بعض من احد الدعاء يعني قال له هذا زي قال له 100 عالم ردوا عليه. فرد شكرا قال له 100 كلمة. هو كان مكسور بهذا الاسلوب. لا انا مش اسلوب دبلوماسي لا ما ينفعش. المنيا السمكرية لابد فيهم علماء تفرض فيهم سمكرية. ومش كان المية ده كلهم متخصصين في الشريعة الا هو. طيب رحمة الله عليك. طيب ماشي نعود لما احنا الان يا شيخنا نقرا تمام. طبقوا في تحقيق المنهجية بخطواتها المتعاقبة وكما درسه الباحث بدءا بخطوة استقصاء النسخ وترتيبها وانتهاءا بخطوة كل الأسباب للنص المحقق والدراسة معا. طيب انا عايز املي عليكم هذه الخطوات ثم ثمانية. انا كاتب الاولى والاخيرة على اساس انها معروفة ممكن نقيدها الان تذكير. اخذناها كثيرا وكررناها وحنكررها في الدروس النظرية. اللي هي ايه الخطوة اظني امليتكم عليهم. ممتاز. انا كنت فاكر في الفصل الثاني كما هي. طيب الفكرة الثالثة تتضمن الدراسة الحديث عن المؤلف ولادته ونشأته وثقافته وشيوخه وتلاميذه وكتبه ووفاته مع تكثيف الحديث عما له صلة من النص المحقق. تمام. أنا مش عايز الحقيقة في الدراسة يعني الدراسة للماجستير مقبولة التفصيل ولكن في الدبلوم يعني أنا بصحح في المنجم اللي هو طفل أرى واحد أو معظمكم فصل في المنجم كاتب حوالي 6-7 صفحات من بحثه اللي هو لا يتجاوز 15 يعني نصفه في حياة المنجم. كل منكم عجبوني انه في حياة المنجم ما استعرضش كتب المية وخمسين وكتب كل كتاب في سطر فقط قائمة طويلة عقد عنوان تجربة المنجم في مؤلفات بإيه؟ في البهارات. لأن الموضوع فهرته أنا عايز قبل ما أتحدث عن القواعد هل أهمل إلى أن يكتب هذا الكتاب اللي هو تجربته في البهرته. فهرت كتاب كذا وفهرت كذا ودرس دورة تدريبية كل هذا مجمع بحيث تنتهي لأنه أهمل لوضع هذا الكتاب. أنا مهم ولا لا؟ إذا التكثيف على موضوع الكتاب لما تقول لي إنه المؤلف حياته كذا وكذا تختصر بإيجاز وتكثف الحديث فيما له صلة بالنص. إذا كان نصك في الشريعة، هل بيقولوا كتب في الشريعة واخترت الدرسات في الشريعة؟ لا. هل أوصل أن يؤلف في الشريعة فتذكر كتبه في الشريعة؟ واضح المسألة؟ تمام. طيب، أما الحديث عن المخطوطة فيبين فيه الخطوات المذكورة فيما طلي عن هذا الكتاب، وما قيمة هذه الطبعات، وهل ستضيف جديدا عليها؟ هذا عمود من الأعمدة الثلاثة، لسه ما خشناش احنا في التحقيق، ووصلناش خطوة ضبط النص ومقابلته بالنسخ او اخضاعه لعلامات التدقيق، ووصلنا كل تمهيد اللي هي بمثابة ثلاثة أعمدة لإقامة النص محققا العمارة. طيب، ويبين كذلك الخطوات المبذولة للتثبت من صحة العنوان ونسبته لمؤلفه ودواعي التأليف وموضوع الكتاب ومصادره وأهميته وتأثره بمن سبقه وأثره بمن لحقه ورأي الباحث. تمام، هذا العمود الثاني. قبل ما تتورط وتشتغل لي شهرين ثلاثة وتبتدي تعمل بالخطة وكذا، وبعدين يتضح انه الكتاب عليه كلام في النسبة، انه منشور او واحد ناشر بحث وقال الكتاب ده ليس لفلان اللي انت قاعد ناسبه انت، وفي عنده اثباتات انه لغيره، صحيح ما قالوش لكن يقين ليس ليها، تبقى ايه اللي يوفق فيها للنص؟ لانه استاذك اللي اشرف عليك يمنعك انك تتقدم في البحث ما لم تمسك النقطة هذه وتبتدي في البحث، ممكن تضيع سنة اللي هي الحد لانه انت مش منتهي فتغيره، يبقى تضيف وما لهاش كله. يبقى انا في الاوائل اهتم بالعنوان والنسبة، لما اتيقن تهتم. هاي عمود ثاني. العمود الثاني، وكذلك بيان النسخ المعتمد عليها والجهود التي بذلها الباحث لحصر النسخ واستيفائها والمنهج المتبع في التحقيق. تمام، هذا استيفاء النسخ. يعني بتذكر في أخ كان يتردد علينا في دار العيون، والدكتور أحمد يوسف كان رئيس الشريعة وقتها، هو الآن على المعاش لكن مدرس عندهم وكذا، رئيس قسم الشريعة، كان قايل له لا يمكن أوافقك على هذه النسخة الواحدة، نسخة ليست في خط المؤلف ووحيد. قال له طيب الطب كلمة ما عرفتش تقراها، والطب هتعمل فيه ايه؟ هتقدر لي يا تقدير او تقول لم استطع؟ لا اوافق. وانت اذا تصر على شغلك استاذ تاني في القسم، فتش لك عن استاذ يوافق، وانا كرئيس قسم لا اعطاك، انما انا لا اتحمل مسؤولية اكون مشرفا على نسخة واحدة. وهو عمل وجهة نظر محترمة على كل حال، وجهة نظر الا اذا كانت بخط المؤلف، ده موضوع ثاني. اذا كانت بخط المؤلف بس بالتأكد لنقطة ثانية، انها ليست ابرازة من ابرازتين، ليست طبعة من طبعتين، انك تفتش قليلا عن هل هذه الابراز، هل هذه الطبعة هي الوحيدة، ليكون في طبعتين او ابرازتين وموجودة في مكان ثاني لفرنسا. لفرنسا الثانية تبقى مديدة ومنقحة بالغفاص، وبنجو في فصل الآخر بقدر بأخر بضيف برضو طريقة انك تعتمد بخط المؤلف في ابرازها اولى. واحيانا لا يوجد ابرازة هي هذا المعتمد، بس لابد من بذل الجهود للاطمئنان. انما نسخة المؤلف تبقى ام ومعتمدة ما فيش شك. احتمال انها تعرضت لنقص طبعا، وهو كتاب أسامة لباب ابن أسامة بن المنكر لباب الآداب كانت نسخة نفيسة، مش بخط المؤلف لكن نسخة يملكها المؤلف، يملكها المؤلف بدليل انه عليها بخط أسامة اهداء لابنه مرهة اسمه مرهة اسم ادبي ظريف، وأسامة كان اديب وله شعر مرهة. صح انها كانت كاملة في عاشر لكن تعرضت بالزمن الى الخرب من الداخل، ولم يلحظ الشيخ احمد لم يلحظ هذا النقص. لما يسلم السلام عليكم واحد يجيب وهو خلاص بجيب. طيب بعده يحدث الباحث على اضافه الصور المختاره الى النسخ المعتمده على أن يكون موقعها ما بين نهاية الدراسة وقبل البدء بالنص المحقق. تمام، أنت بعد ما تخلص الدراسة وتنتهي من التحقيق أصلاً منتهي وقبل التدليل تضع لوحات من النسخ المعتمد أو الكلام كله على الماجستير والدكتوراه، فهذه صورة مصغرة وتجربة للماجستير والدكتوراه. تضع تفرض انك امامك ثلاث نسخ اعتمدتها، بتحط تقريبا اقطار اربع صور من كل نسخ، أربعة في ثلاثة باثناشر لوحة صورة للصفحة اللي هي ايه عادة صفحة العنوان سرة الكتاب او تسمى ظهرية الكتاب. والعجيب كنا نظن يعني ظهرية الظهر الورقة وجه ظهر، فالظهر الظهر يبقى اللي خلف، فكيف يكون أول ورقة عليها ظهرية؟ يبدو أنها آتية من أول ما يظهر من المحطوط من الظهور ليس من وجه وظهر. وأخ باحث جيد تخرج قبلكم لما عرضت أنا هذا الإشكالية بهذا الشكل أتاني بنصوص من كشف الغموض استخدام هذا التعبير سنة 1000 في منتصف القرن الحادي عشر. حاجي خليفة استخدم هذا التعبير ظهرية بمعنى صفحة العنوان، يبقى مش ابتداء من جديد، وربما هي أقدم من ذلك. على كل حال، الأقصى اللي هي ظهرية الكتاب المخطوطة أو صفحة العنوان أو سرة الكتاب، كل بمعنى واحد تقريبا، وصورة تسموها تسمية ظريفة جدا، أول النص اللي هي صفحتين. تمام، وصفحة بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه لابد تجد هذا هناك، فسموها صفحة بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي أول النص. أول النص مش أول مخطوط، أول الكلام فاتحة النص. هذه تصور في العالم، واحدة في الوسط، وسط المخطوط تقريبا، وممكن تخفل عنه. إنما الأخيرة لابد منها اللي هي حرد المتن. تمام، حرد المتن لابد من تصويره، لأنه لابد فيها سمت نسخ، لابد فيها نهاية قفلة للنهاية، لابد منها تعليقة، ربما فيها ثلاث تواريخ، منها تاريخ التأليف وهو مهم، وهكذا. إذن هي إما ثلاث لوحات أو أربعة، وأنا بقول لعدم الإكثار هي ثلاثة كويس، في ثلاث نسخ يبقى تسعة. صفحة العنوان، صفحة بسم الله الرحمن الرحيم، حد منها يكفي، وده موضعها في، كانوا زمان أيام مصطفى جواد اللي هو عاش في الخمسينات وأوائل بداية استقرار قواعد التحقيق، حطتها في أول الكتاب، تفتح الكتاب أول ما يجمع هو هذا، مع أنه هي ألصق بالتحقيق، فيبقى هي قبيلة من الصدق، وفي نفس الوقت بعيدة أو بعد الدراسة، بعد الدراسة، لا سيما إنك أنت في أواخر الدراسة وقبل منهجي في التحقيق توصيف النسخ، ولا لا؟ في أواخر الدراسة في عندك عنوان توصيف النسخ المعتمد، فتكون الصور قريبة من هذا الكلام. توصيفها بالكلام وتحط الصور بعدها على طول وبعد منهجي. تمام، نغير التحقيق بجريدة المصادر والمراجع من نفس المحقق ودراسته جميعا، تراقب هجائيا إما على عنوانات الكتب أو على المؤلفين. تمام، في الحقيقة أنا نصيت على إنه الفهارس اللي بكملها مش للنص، في منهم من يضع كشافاته للنص المحقق، شوفوا الدراسة ما هي فيها فوائد، لذلك يلزم عليك أن ترقب الصفحات من صفحة الغلاف الداخلي إلى الآخر مستمرة، ما تعمليش الدراسة لوحدها وتبقى تحت والنص يبقى من واحد برضو واحد اثنين ثلاثة فوق، ده في عندك نوعين من التنقيب، وهذا لا يسمح لك أن تعقد الكشافات للإثنين. إنما لما أنت ترقب الصفحات بأرقام بدءا من العنوان الداخلي للكتاب اللي هو الورقة الأولى 1-2، وبعدين إهداء أهداف 3-4، وبعدين المقدم المقدمة أو توصية أو كذا 5-6-7، وبعدين ابتديت بالصفحة الأولى العنوان الدراسة 8-9 ورقة الدراسة، وبعدين الدراسة بالفعل 10-11، وتستمر. ولما يجي النص محقق الورقة الواحدة تعطيها رقم وخلفها رقم وتستمر، فتنتهي مثلا ب 700 وكذا. هذا اللي يصح الجميع. يبقى انت ما تقوليش من المقدمة وتقولي من النص. لما تكتب تذكر 17 في حالة الفصل هتضطر تقول 17 دراسة أو داء أو روح نعطف نجمة جنبها نجمة ضيقة في متاعة الدراسة، إنما 17 حال للتحقيق. وليه الوقت؟ ما أفهرس أو أرتب من الأول للآخر مثلا شيء مريح ومنتهي. ايه رايكم؟ هذا اجتهادي يعني. ايه رايكم؟ انا نفعل يعني يا دكتور كما نفعل الطريقه المعتاده بتاعتنا. انما في يفصل ترقيم الدراسه عن ترقيم صفحات المحرر، وهذا مش وقت. طيب في عندنا طريقتين للمصادر والمراجع ترتيب. طريقة على عنوان الكتاب، خليكم معايا عشان مش هعيد الكلام، هذا مخصص للبحث منتهي لا نكمل عشان نمشي في أعمالنا الأخرى. طريقتي، الطريقة التراثية القديمة واللي ما زلت أنا بشتغل عليها هي على عنوان الكتاب، وفيات الأعيان تيجي في آخر القائمة، واو وفيات الأعيان صف لابن خلدك تحقيق إحسان عباس طبع الدار صادم بيروت سنة كذا. هذه المعلومات اللي نذكرها كمصدر رجعت له. المستشرقين الحقيقة وبعض اللي استفادوا منهم أو يرى مننا هذه الطريقة أنجح اللي هي الثانية، يحترم الفرد الشخص، يقول لك المهم المؤلف، المهم أولا بوجهة نظر، المهم المؤلف إيش اسم الكتاب، ودي لها تميز انك تجمع الكتب للمؤلف الواحد مع بعض برضو هجاء. اذا كان ابن خلكان له كتابين اعتمدت عليهم، اروح احط ابن خلكان اسمه فاصلة كذا وكذا من يذكر اسمه؟ نخليك شمس الدين لقب شمس الدين كذا وكذا، وبعدين اعمل نقطتين في بعض، واحد لنفرض له كتاب الالفاظ النحوية مثلا، نقطة الالفاظ النحوية لانها بالالف، الفاظ الفاظ نحوية، الف مهموزة الفاظ. اثنين وفيات، وفيات الآيات، ده التميز بتاعها انها مرتبة على المؤلفين وليس المؤلفين المؤلفات، ويجمع الكتب ان كان للمؤلف الواحد كتابين يجمعهما مع بعض. طب وايه التميز يعني؟ تعدونها تميز ماشي، انما احنا حقيقة بنميل في تراثنا قديما الى عنوان الكتاب. انتم مخيرين اللي بتفتح له اعمل اثنين صح، ترتب على المؤلف او على عنوانات الكتب. عنوانات الكتب معناه بتفرق الالفاظ النحوية الافتراضي، ووفيات بتفرق لا في الهمزة في اول الكشاف وفي اخر في الواو، ليس بعده الا الياء. ساعدكم كان عشر النقطة، في عندكم المنتظر المنتسب المحسن. المحسن تعرفوا ايه المحسن يعني؟ نعم، الواحد من تجارب جيد جدا وعايز يحسن من الامتياز ممكن، بس هذه رفاهية. انما الاصل في التحسين انه واحد داخل قسمنا بمقبول واتى بجيد. السكة في الحالة دي للتسجيل الماجستير مغلق، تقدرش تسجله لانه شرط قبوله كمقبول كنا اشترطنا ان يأتي ليفتح السكة على الماجستير بجيد جدا على الاقل، فهو ما يأتيش. وبعتقد انه ساعة حظه في موضوع كالعيان او كذا، بيختار اضعف النتائج للمواد، مادة اثنين ثلاثة، وبدفع عليها اظن فلوس رمزية فيدخل تحسين حتى يرفع الدرجات فيأتي بجيد جدا، فتنفتح طريق للماجستير. هذا المقصود بالمحسن تحسين. اخر ميعاد للتسجيل هو قبل امتحانات. طيب يكفي هذا. في اسئلة على تفضل يا عم. احيانا نذكر في الدراسة في الفصل الخاص بالمؤلف في اعتمال كده اثر السياسة او السياسة المعاصرة واثرا في المؤلف، يحكي حال شاطر واقع المؤلف وأثر المؤلف. احنا ملزمين بحاجة زي كده يعني عنوانات كثيرة، هذه الحالة الاقتصادية الحالة السياسية الحالة كذا الحالة كذا. فهمتك والله. الفرشات اللي بيسموها باك جراوند، الفرشات للبحث، المستشرقين والاوروبيين بيعرضوها اكبر معارض، يقول لك عامل لي فرشات ليه؟ انت تهجم على الموضوع هجوم، مش عنده الا مقدمه صفحه صفحتين وبس، وهجوم على الموضوع تعمل ليش فرشات. لذلك حكاية الحياة السياسية. أظني كان أول ماجستير عندنا كان تحقيق ودراسة، ناقش الدكتوراه، كلامنا من الدكتوراه، فكنت أنا مشرف عليه، فجاءني بالدراسة عمل النص وعامل الحياة السياسية 4-5 صفحات، الحياة الاجتماعية، الحياة الثقافية، الحياة الاقتصادية، وعمل لي حوالي 6-7 حيوات في 35-40 صفحة. قلت له انت تحدث ده كله وتعمل لي 3 صفحات، 2-3 صفحات. الحياة الثقافية اللي هي لها علاقة بموضوعنا في عهد المقدس، وتركز عليها ولا تتجاوز صفحتين، من صفحة إلى صفحة فقط، تركيز شديد. إنما حكاية الفرشات الطويلة وكذا غير مصر وحذفها، خلينا نمسك العصاية من الرصاص وحذفها كاملا. قد يوجد ضرورة، يعني مثلا في مؤلف، في مؤلف كان له علاقة بالقصر الخليفة، كان يشتغل فيه، وألف كتاب في زوجات الخلفاء، ولولا مهنته لما استطاع، لأنه هو في القصر، فأسرار القصر مع الزمن بعرف، فهيأ له تأليف هذا الكتاب. نعم، في حاجة الجهات الأئمة اللي قلنا إنه أخطأ مصطفى جواد لحقق مصطفى زوجات تعبير جهات غريب. إيه جهات؟ يعني زوجات وإماء، إماء الخلفاء جايبها برضه وكذا. لذلك مصطفى جواد أخذنا عليه، جبت الكتاب أنا لدفعة ما، وابتدينا نشوف روعة مصطفى جواد في التحقيق. ما في شك إنه جيد، عالم كبير في التحقيق، وأصل كتب كثير، معروف انها للعكبري وكذا، فقال ده مش للعكبري، وحط ايده على الشارح الحقيقي لديوان كذا لإستاذه وكذا ابو فضل. ولكن وقع في كل جواد كفر، هو جواد ما هو مصطفى جواد، وقع في راح سماه زوجات الخلفاء أو النساء الخلفاء، تمام، وتحتها المسمى بكذا. أنا في رأيي عكس، مفروض تكتب العنوان كأسماء المؤلف. المؤلف قال وقد سميته بكذا، يبقى ليه انت تستهدف؟ عشان العنوان من الصعب يعني الجهات ومال، وهو الكتاب كله صعب، ما تراثنا كله لغة قديمة في صعوبة. فهل نلعب بالنص ونبسط الكتاب؟ ده موضوع تاني. إذا معناها إذا كان في قرار، هو بمثابة قرار للمؤلف إن وسميته أو وسمته أو وأسميته أو وترجمته، كلها تعبيرات مش من عندي مستخدمة طريقة ليلة، لكن بستخدم كلمة ترجمة بمعنى التسمية. وأسمي بلاد الشام أسمي أسماء وكذا، في مصر إنه تعرف عليه سميته كذا، وسمته بكذا، كل التعبيرات يبقى قرار، يبقى هو العنوان اللي تثبت في الفهرسة وفي التحقيق. إنما عند توضحه وصاحب كشف الظنون فهو ليه هو رجح التفسير هذا، اعتمد على حيطة ميت إنه صاحب كشف الظنون حاج خليفة سماه نساء الخلفاء. طيب حاج خليفة التركي لغته العربية ليس هو من أهلها، مش لغة الأم بتاعه، تعلم لغة عربية معلش وحدقها معلش بظل غريبة عنه، فهو ما لقيش محطوطة سميته نساء الخلفاء، ربما اجتهاد منه بالمعنى لأنه استصعب جهات الأئمة استصعب فسماها. فأنا لا ينبغي كمحقق أني أعكس العلوم، أنا بين قوسين في القطر التالي بقول بمعنى أو المعروف بأنه النساء كذا، يعني أشوف إن كلمة مناسبة، لكن لابد من العنوان الأصلي اللي هو وضع من المؤلف، هذا هو بمثابة كرم. طيب وصلنا فين في الحديث؟ ايوه اجبتك انا يا عم، يعني فرشه بسيطه لا تتجاوز صفحه صفحتين، تقول اللي انت عايزه بتركيز شديد وينفع في قدر. اثنين انا والشيختين. الشيخ حسين مجاز في ظروف يعني ايه حزين على على الشيخ الاصغر ده حقيقي يا دكتور هو توفي؟ النهارده توفي يا سيادة المسؤول؟ عايز ايه ده؟ اهلا يا شيخ، ما سجلناكش حاضر. جيت متأخر شوية. تمام. رقم أربعة. رقم أربعة حمدش. خطيرة كمان. أنت حضرت سابقا؟ خطير. له بطاقة انتظار. طيب أنا شفت بطاقة. لا أراه يا مرة. تمام. 46 رسالة. ما عدتش المرة اللي فاتت. عم اهلا يا عم محمد الدين في الاخر.